وكانت وفاة ولي 52 بقين من رجب سنة 61 و200 من إسابر وابن 55 سنة. قال ابن الأخرب وتوقع فيه الذهبي وقال إنه قد قرب 60. قال وقبره مشهور من إسابر يزار. والله الكريم أسأل أن يجزل في مثوبته ويجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في ذلك كرامته بفضله وجوده ورحمته. وقد أخبر الإمام قوله وقبره مشهور من إسابر يزار أي في فعل الجهلة الأغمار، هذا الذي يقع في بعض كتب التراجم يقول له قبر يزار يعني بفعل العامة الدهماء الذين يفعلون ما يفعلون عندها من البدع أو الشرك، لا يقصد بذلك إقرار. لذلك يجي بعضهم يقول هذا الذهب ذكر سلكيات، هذا ابن كثير ذكر سلكيات، هو يحكي حكاية الحال. قال العراقي وليعلم الطالب أن السير تجمع ما قد صح وما قد أنكر، يعني سواء السير النبوية أو سير أهل العلم، ومنها هذه المواضع، هذا اسمه حكاية حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.